وبركاته الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. في دروسنا المتقدمة في كتاب الله العزيز، وبالذات في البحث الذي اخترناه وهو القلب وشؤوناته في الكتاب الكريم، في الدروس الماضية تحدثنا أولا عن معنى القلب، وثانيا عن أصنافه، وركزنا الحديث عن القلب القرآني الذي مثله رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه كجراب المسك، طيب إن فتح وطيب إن وعاه، سواء كان مفتوحا أو كان مسدودا مكظوما مغلقا، فإن الطيب يفوح من جراب المسك من جميع جوانبه وجهاته. وفي الضمن تحدثنا عن القلب السليم، والذي عرفه الإمام عليه السلام بأنه القلب الذي يلقى الله وليس فيه أحد سواه. ثم عرجنا بعد ذلك في الأسبوع الماضي على أمراض القلب، وقلت إن الكتاب الكريم ذكر عناوين كثيرة لأمراض القلوب، وقد ذكرت لكم أكثر من 30 عنوانا في الأسبوع الماضي من عناوين أمراض القلوب في الكتاب الكريم، علما فقد بينت في حينها أن هذه العناوين التي ذكرت في آيات الكتاب الكريم لا يدل كل عنوان على مرض واحد قائم بنفسه، ربما في بعض الأحيان هناك مرض واحد لكن له عدة تسميات في آيات الكتاب الكريم. وقلت المفسرون قالوا بترادف هذه الأسماء ربما لمرض واحد، وأما نحن فقلنا هذا التعدد في الأسماء لمرض واحد، وإن كانت هذه الأسماء بالجملة تدل على مرض واحد، إلا أن هذه الأسماء وهذه الأوصاف ناظرة إلى حيثيات، لأن الذين يصابون بهذا المرض مراتبهم مختلفة. ربما هناك جاهل يصاب بمرض الطبع على القلب، وربما هناك عالم يصاب بمرض الطبع على القلب، فبالنتيجة العالم حينما يصاب بهذا المرض يختلف عن إصابة الجاهل بذلك المرض. من هنا تأتي التسميات مختلفة لمرض واحد، هناك معاند وهناك صاحب شبهة وهناك طالب حق، وربما في الطريق يعترضه هذا المرض لعدم سلوكه في الطريق الصحيح لتحصيل الحق، فلربما يعترضه المرض في الطريق. هناك مرض قد يثبت في قلب الإنسان، وهناك أمراض قد تزول لكن تبقى آثارها. من نتيجة هذه العناوين التي ذكرتها للأمراض في الأسبوع الماضي لا يعني أن كل عنوان يدل على مرض لوحده، ربما مرض واحد له أسماء متعددة، لكن هناك حكمة في تعدد هذه الأسماء كما بينت قبل قليل. وكنا قد شرعنا في أول مرض من أمراض القلب وهو مرض الطبع على القلوب، مرض الطبع حينما يطبع على قلب الإنسان. وقد بحثنا هذا المرض كما يبحث عالم الطب المرض في درسه وفي بحثه. قلت أن عالم الطب حينما يتناول دراسة مرض من الأمراض يبحث في أنحاء ثلاثة، يبحث في أعراض المرض، يبحث في أسباب المرض، ويبحث في علاج المرض. فحينما ذكرنا مرض الطبع على القلوب حاولنا أن نستقصي الآيات الكريمة التي جاءت في الكتاب الكريم تتحدث عن هذا المرض، ومن خلال هذه الآيات الشريفة استطلعنا أسباب المرض باعتبار الحديث عن القلب القرآني، وباعتبار أن أصل البحث القلب وشؤونات القلب في الكتاب الكريم. فمن خلال الآيات الشريفة التي تحدثت عن هذا المرض استنتجنا أولا أعراض هذا المرض، ما هي هذه الأعراض، ما هي هذه الحالات التي تظهر على المصاب بمرض الطبع على القلوب. وثانيا كذلك استنتجنا واستعرضنا الأسباب التي بسببها أو لأجلها يصاب الإنسان بهذا المرض، وهذه الأسباب أيضا استخرجناها من معاني الآيات الشريفة. وفي آخر المقام عرجنا على مسألة الشفاء من هذا المرض، وقلت في حينها نحن الآن لا نريد أن نبحث مسألة الشفاء من هذه الأمراض عند ذكر كل مرض. نعم ذكرت في حينها في الدرس الماضي، قلت أشير إلى نفحة من نفحات هذا العلاج الناجع وهذا البلسم الشافي الذي يكون سببا لشفاء الصدور، سببا لشفاء القلوب من هذا المرض. وأشرت إلى الرواية التي يرويها شيخنا العياشي رحمة الله عليه عن حمران بن أعين عن الإمام عليه السلام حينما يدخل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويقول: يا ابن رسول الله إذا جئنا إليه رقت قلوبنا وهان في أعيننا ما في عيد الناس من هذه الأموال وهذه الدنيا، لكن إذا خرجنا من عندك واختلطنا مع الناس والتجار والأسواق عاد إلينا حب الدنيا. فالإمام عليه السلام يقول: إنما هي القلوب، يهون عليها الأمر، يسهل عليها الأمر تارة، ويصعب عليها الأمر تارة أخرى، كما بينت هذا المعنى. وقلت إن الشفاء إنما هو في التمسك بأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك سيد الأوصياء في نهج البلاغة حينما يصف النبي ماذا يصفه؟ يقول: كان طبيبا جوالا بطبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طبيبا جوالا بطبه، جوال يعني يجول في الناس وهو يحمل العلاج وهو يحمل الدواء وهو يحمل الشفاء. على أي حال، قلت البحث في الشفاء من الأمراض القلبية يأتينا إن شاء الله حينما نكمل الكلام في هذه الأمراض. تقريبا إلى هنا تم الكلام في درسنا في الأسبوع الماضي في دروس تفسير الكتاب الكريم. في هذه الليلة نتناول مرضا آخر من أمراض القلوب ذكره القرآن بشكل أوسع مما ذكر مرض القدع على القلوب. أنا بينت فيما سلف في الدرس الماضي، قلت أمراض القلوب بشكل عام وإن اختلفت عناوينها أو ربما اختلفت أسبابها أو ربما اختلفت أعراضها، لكن بالنتيجة مدار هذه الأمراض ما هو؟ مدار هذه الأمراض هو الإعراض عن الحق، هو عدم التأثر بالحق، هو عدم السلوك في مسلك الحق، عدم العصبية للحق، عدم التمسك وعدم المحبة لأهل الحق، عدم التوجه إلى وجهة الحق، الشك في الحق وفي أهل الحق، وأمثال هذه الأمور. أمراض القلب عموما تدور في هذه الدائرة، أمراض القلب عموما في هذه العناوين في هذا المعنى، لكن قد يختلف مرض عن مرض بلحاظ من حيث الشدة، من حيث الضعف، أو من حيث الجهة التي يكون فيها الشك، أو من حيث الجهة التي يكون فيها العناد، أو بسببها يأتي العناد. بالنتيجة الاختلاف فقط في الجهات والحيثية. على أي حال، فيما سلف تحدثنا عن مرض الطبع على القلوب، في هذا اليوم نتناول مرضا آخر من أمراض القلوب والتي ذكرها الكتاب الكريم وأكد عليها ربما بشكل أكثر من سائر الأمراض الأخرى، ولربما بشكل أكثر أو أكثر أهمية في رعاية المعاني التي تحدث عنها بخصوص هذا المرض الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة بالقياس إلى المرض المتقدم. هذا المرض الذي نتحدث عنه هو مرض القلوب، يعني اسمه مرض القلوب، يعني مرض اسمه مرض القلوب. ربما قد يأتي سؤال أنه كيف سمي هذا المرض بمرض القلوب؟ ربما هذه التسمية هنا، هذه الآيات التي تحدثت عن مرض القلوب تتحدث عن أمراض القلوب بشكل عام. حينما تأتي الآيات فتقول مثلا الذين في قلوبهم مرض، مثلا في قلوبهم مرض، ربما المقصود من هذه الآيات التي ذكرت هذا العنوان هذا المعنى تريد أن تتحدث عن عموم أمراض القلوب. فمن قال أن هذا عنوان قائم بنفسه؟ وإلا لما سمي بالمرض؟ بالنتيجة هذا النحو من التسمية وهذا النحو من الاصطلاح موجود في اللغة وفي سائر العلوم الأخرى، وإنما توضع مثل هذه الأسماء مثل هذه المصطلحات لغاية معينة لحكمة معينة. على سبيل المثال، إذا أردنا أن ننظر إلى هذه القضية من جهة اللغوية أو من جهة علوم البلاغة والبيان، فهناك قواعد موجودة في اللغة، قواعد موجودة في علوم البلاغة، هذه القواعد تشير إلى تسمية البعض باسم الكل، وهذا موجود. أليس الآن مثلا حتى القرآن يستعمل هذا الأسلوب؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. كلمة طعام هنا مفسرة في الروايات في كتب التفسير بالحنطة، والعرب كانت تسمي الحنطة طعام. وطعام الذين أوتوا الكتاب، الآية الخامسة من سورة المائدة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الطعام المقصود هنا الحنطة، والعرب تسمي الحنطة طعام، والطعام اسم للحنطة ولغيرها، لكن في بعض الأحيان يطلقون هذا اللفظ على الحنطة. لماذا؟ باعتبار أن الحنطة هي سيدة الطعام، أهم شيء في الطعام الحنطة. من هنا يسمون البعض بتسمية الكل هذا السبب. وحتى بالنسبة للقمح والشعير يسمى في اللغة بالزرع، بينما كلمة الزرع تطلق على كل ما يزرع، لكن العرب مع ذلك تسمي القمح والشعير بالزرع. لماذا؟ لأنه أهم شيء في الزرع القمح والشعير في حياة الإنسان، باعتبار أن خبز الإنسان من هذين، من القمح ومن الشعير. فتطلق تسمية الكل على البعض لحكمة في اللغة أو في البلاغة، الحكمة المراد منها بيان أهمية ذلك البعض الذي سمي باسم الكل. ولربما تسمية سواد العين، ربما تسمية سواد العين بإنسان في اللغة قد يكون من هذا الباب، ربما يكون من هذا الباب، باعتبار أن كلمة إنسان تطلق على هذا المخلوق الكامل، وكلمة إنسان في اللغة تطلق على سواد العين، باعتبار أن العين من أهم الأعضاء البدنية عند الإنسان. ولذا حتى في الشريعة، أليس إذا ما أطفئت عينا الإنسان تكون الدية كاملة في باب الديات؟ هذا المعنى واضح. وحتى في رواياتنا الشريفة أن الباري سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبدا من العبيد ببصره، يعني من أهل الإيمان، كانت له الجنة، لأن الله قد ابتلاه ببلاء شديد، ابتلاه ببلاء كأنما ابتلاه بكل نفسه، باعتبار ابتلاه بعينه. فلربما هذه التسمية في اللغة، تسمية سواد العين بكلمة إنسان، إنسان العين، من هذا الباب، ربما من باب تسمية البعض باسم الكل لأهمية هذا البعض. هذا من جهة لغوية. وأما من جهة اصطلاحية فهذا المعنى موجود. الآن مثلا في علم الأصول، أليس هناك في علم أصول الفقه مثلا، أليس هناك مصطلح يقال له الحلية بالمعنى الأعم والحلية بالمعنى الأخص؟ هو الحلية حلال، يعني الحلال بالمعنى الأعم والحلال بالمعنى الأخص. الحلال بالمعنى الأعم ما هو؟ والحلال بالمعنى الأخص ما هو؟ الحلال بالمعنى الأعم يقولون ما يتمكن الإنسان أن يفعله، ما هو الواجب باعتبار الإنسان، وإن كان واجب عليه لكن هو يفعله ليس كالمحرم. الواجب من ضمن الحلال، المستحب من ضمن الحلال، المكروه من ضمن الحلال، الحلال من ضمن الحلال. هذا يسمى الحلية بالمعنى الأعم. هذه العناوين الأربعة، حلية بالمعنى الأخص ما نفس الحلال. فهناك ما يقال له بالمعنى الأعم بالمعنى الأخص. فهنا حينما نقول مرض القلب فيه الطابع، فيه الرين وفيه المرض، المصطلح الأول بالمعنى الأعم والمصطلح الثاني بالمعنى الأخص. مثل ما يقولون حلال بالمعنى الأعم في الأصول، حلال بالمعنى الأعم يشمل الواجب والمستحب والمكروه والحلال بالمعنى الأخص، وحلال بالمعنى الأخص هو الحلال بالنتيجة. أو إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات الشريفة، الآن في وصف الشيعي مثلا، الروايات الشريفة إذا أردنا، والكثير يعاني من فهم هذه الظاهرة الموجودة في الروايات، نجد في بعض الروايات أن كل محب يسمى شيعي، وفي بعض الروايات لا، ليس من شيعتنا من كان كذا وكذا وكذا، إنما شيعتنا من كانوا كذا وكذا، يذكرون أوصاف ينذر أن تحصل في الناس. الروايات الأولى ناظرة إلى الشيعي بالمعنى الأعم، الروايات الثانية ناظرة إلى الشيعي بالمعنى الأخص. في روايات أهل البيت من كان محبا، من كان في قلبه حب لأهل البيت يسمى شيعي. أما هناك مراتب في الروايات التي جاءت فسمت من يحمل المحبة في قلبه لأهل البيت شيعيا، تعني الشيعي بالمعنى الأعم. والروايات التي جاءت فذكرت من الكمالات وذكرت من الأوصاف والصفات والخصال الكثيرة للشيعة، إنما تتحدث عن الشيعة بالمعنى الأخص. وهذا التعبير بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص شائع في كل العلوم، في أكثر العلوم توجد مصطلحات من هذا القبيل. أنه هذا بالمعنى الأعم وهذا بالمعنى الأخص، وخصوصا في العلوم العقلية. هذا من جهة اللغة، من جهة البلاغة، من جهة الإصطلاح، من جهة الرواية. وأما في علم الطب الآن، في علم الطب التناسق في النتيجة المصطلحات بين العلوم، هناك تناسق بين الدلالات اللغوية وبين الإصطلاحات العلمية. الآن في المصطلحات الطبية كلمة الوباء ماذا تعني؟ كلمة الوباء تطلق على كل مرض، على كل مرض يتفشى بسرعة وينتشر في عموم الناس. وإن كان الوباء بمعنى المرض لغة وحتى اصطلاحا في الاصطلاحات الطبية كلمة الوباء تعني المرض، لكن في الغالب تستعمل في أي شيء؟ في الغالب تستعمل في المرض الذي يكون سريع الانتشار في وسط الناس. فكلمة الوباء تطلق على كل مرض، لكن مع ذلك تستعمل استعمال خاص في الطاعون. يقولون مثلا انتشر الوباء، ويقصدون الطاعون، علما أن كلمة الوباء تطلق على كل مرض، لكن الوباء تستعمل في الطاعون وتستعمل في الهيضة أيضا. الهيضة يعني الكوليرا. هذه كلمة الوباء بمعنى عام تطلق على كل مرض سريع الانتشار وينتشر في الناس، لكن تستعمل أيضا استعمال خاص، تستعمل في الطاعون. لماذا يقال للطاعون وباء؟ لأنه أولا في غاية الخطورة، لأنه سريع الانتشار وفتاك وعلاجه عسير. كذلك بالنسبة لمرض الهيبة أيضا سريع الانتشار، خصوصا في الأزمنة القديمة. ربما الآن بالنسبة لوجود المواصلات وللتطور الطبي واكتشاف أنواع مختلفة من الأدوية، ربما السيطرة الآن في زماننا هذا أهون من السابق. أما قديما هذه الأمراض تفتك بقبائل وشعوب وأمم كاملة، فيسمون هذا المرض وباء، الطاعون وباء، علما أن كلمة الوباء هو عنوان تعني المرض. فحينما يأتي الكتاب الكريم فيسمي أحد أمراض القلوب بالمرض من هذا اللحاظ، لأنه هنا ينظر لهذا المرض الذي سماه بمرض القلوب بالمرض لما فيه من خصوصية، وهذه الخصوصية ستظهر من خلال الآيات الشريفة التي سنتناولها. فالمرض الثاني من أمراض القلوب هو مرض القلوب. المرض الأول الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي كان هو مرض الطبع على القلوب، قلب طبع عليه. أما اليوم نتحدث عن المرض الثاني، وما أعتقد الوقت يكفي أن نكمل الحديث في مرض القلوب. اليوم نتحدث عن بعض جوانب هذا المرض، وإن شاء الله تتمة الحديث في يوم الاثنين القادم بحول الله، في الأسبوع الآتي في مثل هذا اليوم نكمل الحديث إن شاء الله في هذا البحث. مرض القلوب هو المرض الذي سنتناوله بالدرس والبيان وفقا لما ورد في آيات الكتاب الكريم. نحاول أن نستقصي الآيات، أن نتابع الآيات الشريفة التي تحدثت عن مرض القلوب، وهو المرض الثاني لا يشتبه عليه. أكرر الكلام حتى لا يحدث عندك خلط. اليوم الحديث عن نوع من أنواع مرض القلوب، ليس عن أمراض القلوب. وإلا في الأسبوع الماضي إذا تتذكرون ذكرت لكم أكثر من 30 اسم من أسماء الأمراض القلبية المذكورة في القرآن، وواحد من هذه الأسماء إذا تراجعون القوائم التي كتبتموها، واحد من أسماء هذه الأمراض اسمه المرض، وهو مرض القلوب الذي نتحدث عنه اليوم. ربما طريقتنا في تناول هذا المرض تختلف عن طريقتنا في تناول مرض الطبع على القلوب، لأننا في الأسبوع الماضي تناولنا مرض الطبع على القلوب على هذا الأساس، على أساس الأسباب، أسباب المرض، وعلى أساس أعراض المرض. وإنما كان البحث مباشرة هكذا في هاتين المسألتين، باعتبار أن الآيات هات الشريفة التي ذكرت مرض الطبع على القلوب كانت نفس الآيات، في نفس الآيات ذكر الأعراض، وذكرت كذلك في نفس الآيات الأسباب. أما بالنسبة للآيات التي ذكرت هذا المرض وهو مرض القلوب، إذا أردنا أن نأخذ نفس النصوص نفس الآيات التي تحدثت عن المرض لا يكون هذا المعنى واضحا، لا بد أن نرجع إلى الآيات التي قبلها أو للآيات التي بعدها. ولذلك كما قلت قبل قليل أن القرآن بحث مسألة مرض القلوب بشكل أوسع من بحثه لمرض الطبع على القلوب، ولذا فقط الآيات التي ذكرت هذا العنوان لا يمكن أن تكفي فقط أن أوردها، لا بد أن نراجع الآيات التي تسبق هذه الآية التي ذكرت مرض القلوب أو الآيات التي جاءت بعدها بحسب ما يسمح به المجال، لا كالآيات التي تحدثت عن مرض الطبع على القلوب. فنفس الآيات كانت في نفس الآية ذكر الأعراض وذكرت الأسباب، ولذا كان البحث فيه شيء من الاختصار وشيء من السهولة. الآن نتناول الآيات الشريفة، نستعرض الآيات التي وردت في الكتاب الكريم والتي تحدثت عن مرض القلوب بحسب الوقت مقدار الذي نتمكن من استعراضه من الآيات الشريفة، ونبين الآيات التي لها علاقة بآيات مرض القلوب. وإذا تم البحث في هذه الآيات في هذا الأسبوع والأسبوع الآتي، إذا تمكننا من إكمال البحث في هذه الآيات، بعد ذلك ألخص لكم الكلام في استعراض أسباب المرض وفي استعراض أعراضه. لكن لابد الآن أن نستعرض الآيات حتى تكون صورة واضحة عندكم. في سورة البقرة الآية الأولى في الكتاب الكريم، ليس الآية الأولى في سورة البقرة، مقصودي الآية الأولى في الكتاب الكريم التي تحدثت عن مرض القلوب جاءت في سورة البقرة، جاءت في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الآية هي الآية العاشرة من سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الآية تلاحظون إذا ننظر إلى الآية الشريفة لا يتضح لنا معنى المرض، ولذلك بخلاف مثلا الآيات المتقدمة، الآيات المتقدمة في مرض الطبع على القلوب مثلا حينما أوردنا الآية: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف. هذه الآية تتحدث عن أسباب المرض، تتحدث عن أعراضه، ولذلك هنا نحتاج إلى أن نرجع إلى الآيات التي سبقت هذه الآية. الآيات التي سبقت هذه الآية وهي الآية الثامنة والآية التاسعة من سورة البقرة الشريفة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الآيات الثامنة والتاسعة والعاشرة من سورة البقرة الشريفة. فهنا الآيات الشريفة تتحدث عن مرض القلوب لتبين لنا هكذا أن هذا المرض في قلوبهم مرض، هذا المرض عوارضه حقيقته أسبابه أين تظهر؟ يخادعون الله والذين آمنوا، أنهم لا يملكون صدقا في إيمانهم، لا يملكون صدقا في معتقداتهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقولون بألسنتهم هكذا، يقولون بألسنتهم هكذا، وربما في بعض الأحيان قنعوا أنفسهم. لاحظوا ليش اطمأنت نفوسهم للمعاني، وإنما قنعوا أنفسهم، ركبوا التيار العام. التيار العام بالنتيجة يجرف الإنسان، وخصوصا أولئك الهمج الرعاع من الناس، وخصوصا أولئك الذين لا يملكون الهمة العالية التيار العام يجرفهم ويأخذهم. الآيات هنا لاحظوا الآيات القرآنية، نحن في مبادئنا في تفسير الكتاب الكريم وفقا للمبادئ التي ثبتها المعصوم عليه السلام. هناك اشتباه كثير عند المفسرين، هناك اشتباه كثير، وإن كان هذا البحث لا علق له في مرض القلوب، لكن أشير إلى هذه النكتة. ربما في يوم من الأيام نتناول مسألة أصول التفسير في روايات أهل البيت. هناك مسألة يشتبه فيها كثير من المفسرين حينما يأتي لأمثال هذه الآية، بأي شيء يفسرها؟ يفسرها فقط في الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني حينما يأتي إلى هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول هذه الآية نزلت في طائفة من المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون لأهل الإيمان نحن معكم نؤمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وإنما يخادعون الله، فيفسر الآية بهذا الحدود. هذا التفسير صحيح في وجه من وجوهه، لكن إذا قلنا أن الآية تفسيرها موقوف على هذا المعنى فقد قلنا بموت الآية، لأن الروايات الشريفة تقول إن آيات الكتاب حية، وإذا جعلنا آيات الكتاب مفسرة فقط بأسباب نزولها فإن أسباب نزولها قد ماتت. الآية نزلت في فرعون وفرعون مات، الآية نزلت في المنافقين والمنافقون الذين كانوا في زمن النبي ماتوا. فالإمام يقول إذا قلنا أن الآية ماتت بموت صاحبها إذن مات القرآن، وإنما القرآن يجري مجرى الليل والنهار، وإنما القرآن يجري مجرى الشمس والقمر. هذه الآيات لها وجه يناسب الحال في زمن النبي، ولها وجه يناسب الحال في زمن سيد الأوصياء وفي زمن سيد الشهداء وفي زماننا هذا وفي زمن ظهور الإمام عليه السلام وإلى يوم القيامة، لأن الكتاب كتاب حي. القرآن ما كان كتابا تاريخيا يتحدث عن حالة كانت في زمن النبي والآية تبقى موقوفة بهذا المعنى، هذا خلاف للأصول والمبادئ التي ثبتتها روايات أهل البيت. أصلا هذا المنهج منهج سني ليس منهج شيعي، تفسير الآية بوجه واحد هذا منهج سني. أهل البيت ما هذه طريقتهم؟ طريقة أهل البيت أن الآيات تبقى حية، يبقى القرآن روح الحياة سارية فيه في كل زمان في كل مكان، وإلا إذا نزلت الآية في شخص في زمن النبي لا يعني أن الآية تجير باسمه هكذا وتبقى الآية موقوفة في تلكم الحادثة. نعم تلكم الحادثة تبقى محفوظة ولها مدخلية في التفسير وتكون بابا للدخول إلى معاني الآيات التي تنطبق في كل زمان ومكان، لكن هذا النهج الأول هذا نهج العام. لماذا جعلوا هذا النهج في التفسير؟ جعلوا هذا النهج في التفسير حتى حينئذ لا تظهر معاني الحياة في القرآن. مراد لا تظهر معنى الحياة في القرآن لأن الآيات في زمن النبي كان لها وجه يناسب زمان النبي، أما في زمان الأئمة الآيات لها وجوه أخرى، فتكون الآيات مفسرة من جهة وجود الإمام المعصوم. يعني الآيات التي تتحدث عن النبي في زمن المعصوم في زمن الإمام إنما تتحدث عن الإمام، وأبناء العامة لا يعتقدون بالإمام، وأبناء العامة يريدون أن يعرفوا كل من قبل يمكن أن ترتبط بأهل البيت عليهم السلام. وهذا المنهج تسرب إلى كتبنا وتسرب إلى علمائنا لغفلة واضحة عن الأصول والمبادئ التي ثبتها أهل البيت في التفسير، ولذا هذا المنهج وهذا الأصل نحن نعتمده في تفسير آيات الكتاب. مسألة أن الآيات صحيح تفسر وفقا لأسباب نزولها، هذا من جهة من الجهة. أما آيات الكتاب جارية مجرى الشمس والقمر. ولذلك الإمام يقول فإن الآية إذا مات صاحبها ماتت، يعني فسرت حينئذ مات القرآن، والقرآن حي لا يموت، لكن نحن نعيشه بهذا الطريق من التفسير. مع القرآن حي، إذا أردنا أن نحييه فإنما نحيي القرآن بطريق تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الأصول والمبادئ التي وضعها أهل البيت في التفسير. ربما إذا سنحت الأيام أتحدث عن هذا المطلب، عن علم أصول التفسير والقواعد الموجودة بين المفسرين، ونجري مقارنة فيما بين القواعد والنظريات المطروحة فيما بين المفسرين من علماء الإمامية، وما ورد عند أبناء العامة، وما جاء في رواياتنا الشريفة من أصول ومبادئ يستند إليها المفسر في تفسير الكتاب الكريم. على أي حال، أعود إلى كلامي بخصوص الآيات الأولى، الآية الثامنة التاسعة العاشرة من سورة البقرة الشريفة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. بالنتيجة هذا الإيمان، لأن الناس في زمن النبي كانت مطالبة أن تعلن بهذا المعنى، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله جاء والناس لا تؤمن بالله، جاء والناس ولا تعرف شيئا عن الآخرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله في بادئ أمره أن تحدث عن قضية الإمامة، وإنما تحدث عن قضية الإمامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنين الأخيرة من حياته، وإن كان يلمح دائما ويتحدث عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في كل مقام ومقام. أصلا من اللحظة الأولى لما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، والحادثة معروفة لما جمع الهاشميين وأعلن أمام الهاشميين في وقت كان الناس يكذبون، حتى الهاشميون أكثرهم يكذبه لا يصدق بالدعوة التي كان يدعو لها صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يعلن بينهم أن وصيه وأن خليفته سيد الأوصياء علي صلوات الله وسلامه عليه؟ والقصة مذكورة في كتب التاريخ، حتى في كتب العامة، حتى في كتب السيرة لأبناء العامة في بعضها، وإن حرفت النصوص وإن كان فيها شيء من التحريف، لكن هذا المعنى يظهر واضحا حتى في كتبهم، في كتب سيرهم وفي كتب تواريخهم، وفي رواياتنا المعنى واضح في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بخصوص هذه القصة، المعنى واضح وجلي جدا. أما في زماننا هذا من الناس، حينما تأتي هذه الآية الشريفة ونريد أن نطبقها في زماننا، ليش هنا من الناس أنه من يدعي أنه يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر؟ وإنما القضية الآن اختلفت، الآن القضية اختلفت، هذه المسائل أصبحت من البديهيات ومن الأمور الضرورية التي سارت في المجتمع الإسلامي، وإنما القضية هنا والفتنة هنا في مسألة التمسك بأهل البيت عليهم السلام. فمن الناس من يقول أني متمسك بهم، وما هو بمتمسك بهم؟ القضية هنا، إذا أردنا أن نعطي الوجه العملي لهذه الآيات في زماننا هكذا، وإن كان هذا ليس من أصل بحثنا، لكن أردت أن أبين لك جهة من جهات التفسير وأصل من الأصول التي وردت في روايات أهل البيت في تفسير آيات الكتاب الكريم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وإنما يركبون التيار هكذا، التيار جارف، التيار العام في الناس تيار جارف، لأن أكثر أهل المدينة دخلوا في الإسلام وأصبح هو التيار الكبير. فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لكن ماذا يبغون من هذا؟ يخادعون الله، يتصورون أنهم هكذا، وإلا ليش هم بخادعين لهم؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهذه المسألة مسألة أن الإنسان يخدع نفسه مخادعة النفس، تحدثنا عنها في العام الماضي كثيرا في دروس نهج البلاغة الشريف. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وهذا هو الغباء. هو يتصور أنه الآن لما يركب هذا التيار العام ويظهر الدعوة هذه التي يدعيها الدعوة الإيمانية، يظهر هذا المعنى، يتصور حينما حصل شيئا من المال أو حصل شيئا من المناصب أو حصل شيئا من رغباته، تصور أنه قد خدع الذين آمنوا وخدع. وما يخدعون إلا أنفسهم. لكن هذه الخديعة متى تظهر للإنسان؟ هذه الخديعة تظهر للإنسان حينما يمد على فراش الموت، حينئذ يعرف ماذا قد جنى على نفسه وأي شيء احتضنه على ظهره، حينئذ تظهر معانا الخديعة. وما يخدعون إلا وما يشعرون. لكن متى يشعرون؟ يشعرون إذا كان البصر حديث، إذا كان البصر حديث حينئذ يشعرون بقضية الخديعة. لكن ما زالهم في هذا الحال، وهذا من مكر الله بهم، بما أنهم بالنتيجة الإنسان كما قلنا يجازى بنفس عمله، كما أنهم يحاولون خداع الله هكذا بتصورهم، يحاولون خداع الذين آمنوا، خداع الرسول، خداع الإمام المعصوم، خداع أهل الحق، يتصورون هكذا. فالباري سبحانه وتعالى يجازيهم بخديعة، أي بخديعة ماذا؟ أي يجعلهم يتصورون أنهم يخدعون الله ولكن هم يخدعون أنفسهم في الواقع. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، هذه المخادعة، فزادهم الله مرضا، أن الله يمكر بهم فيخدعهم حينئذ. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. باعتبار كانوا يكذبون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يخادعون الله والذين آمنوا، فلهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. من خلال هذه الآيات الشريفة، من خلال هذه الآيات الشريفة يمكن أن نستكشف هذا المعنى، أن المخادعة، أن المخادعة هي من أعراض هذا المرض. المخادعة من أعراض هذا المرض. أما السبب فهو الكذب. السبب الكذب، سبب مذكور في الآية الأولى، وما هم بمؤمنين. لكن لما يبدأون بالكذب تبدأ حالة المخادعة عندهم، فالذي يستشعر من نفسه أنه يخادع الذين آمنوا، أنه يخادع الله، أنه يخادع الرسول، يخادع الإمام المعصوم، يخادع أهل الحق، هذا الذي يعيش هذا المعنى فهذا عرض من أعراض مرض الخلق، هذا الذي نتحدث عنه في هذا المعنى. في موطن آخر في سورة أخرى من السور الشريفة يأتي الحديث عن مرض القلوب، في سورة المائدة، في سورة المائدة، في سورة المائدة الآية 52: فترى الذين في قلوبهم مرض. انتبهوا إلى نصوص الآيات حتى تكون المعاني واضحة عندكم، الوقت ما يكفي أن أعيد الآيات مرة بعد أخرى. فترى الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أيضا القضية تتعلق بقلب الإنسان وبالحال الذي يعيشه، لكن هذا المعنى لا يتجلى واضحا في الآية، لابد أن نرجع إلى الآية التي قبلها، الآية 51 التي قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. انتبهوا للآية الشريفة، وهذا من المواطن التي يبتلى بها الإنسان ومن موارد الابتلاء في عصرنا الحاضر، ومن الموارد التي ابتلي بها المسلمون في كل أصقاع العالم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في الآية التي بعدها مباشرة، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يسارعون في ولاية اليهود والنصارى، في ولاية أعداء الله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لماذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لأنهم أصحاب قوة، فإذا لا نواليهم نخشى أن يصيبنا سوء. فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله، عسى تفيد الترجي. إذن أين الثقة بالله؟ إذن أين التوكل على الله؟ إذن أين حسن الظن بالله؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا استعراض أيضا ثان في سورة المائدة الشريفة لمرض القلوب، والحديث هنا واضح. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للذين حملوا الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وبالنتيجة اليهود والنصارى هنا مصادق وليس مفاهيم، واضح مقصود مصادق وليس مفاهيم. هنا اليهود والنصارى لا تعني أن الآية تتحدث عن اليهود والنصارى فقط، أبدا، وإنما ذكرت اليهود والنصارى باعتبار مصادق واضحة. في زمن النبي كانت طائفة من أهل المدينة يظهرون المودة والولاية لليهود، لأنهم يرون أن اليهود أقوياء ويخافون أن قريش ستنتصر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خصوص في واقعة الأحزاب حدثت هذه الفتنة. حاول أن يتصل باليهود باعتبار أن واقعة الأحزاب أن قريش جاءت بكل أحلافها، والمسلمون أحسوا بالضعف إلى الدرجة التي خندقوا حول المدينة، وجاءت قريش وأحاطت بالمدينة. ولما برز عمرو بن عبد ود العامر حالة الهلع والخوف التي حدثت عند المسلمين آنذاك، التفاصيل المذكورة في كتب التاريخ، المسلمون كثير منهم من أيقن أن القضية انتهت، وهذه النتيجة التي أيقن بها كان قد حسب لها من البداية، ولذلك أقاموا علاقات مع اليهود. فهنا مصداق، وإلا الآية تتحدث عن مفهوم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أعداء الله أولياء، أيا كان، يهود نصارى من المسلمين ممن يدعي أنه من أهل الإسلام، أيا كان. ليس الكلام هنا عن اليهود والنصارى بالخصوص، لكن بالنتيجة هي بليتنا في زمن النبي مع اليهود والنصارى، وبليتنا الآن بلاد المسلمين الآن نفس البلية موجودة، نفس البلية ونفس القضية موجودة الآن، حتى قضيتنا في العراق نفس البلية، نفس البلية، بلية يهود ونصارى، وتبقى هذه البلية موجودة. فالآية هنا حينما تشير إلى هذه المصادق باعتبار هذه المصادق لها أثر في الواقع العملي بشكل أكثر. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أما ما المقصود من الأولياء؟ الولاية لها معاني متعددة. الولاية تعني المحبة، يعني لا تحبونه. الولاية تعني النصرة، يعني لا تنصرونه. الولاية تعني القرابة، يعني لا تتقرب منهم. الولاية تعني جميع أنواع الارتباط وجميع أنواع العواطف، جميع أنواع العلاقات، في هذه الولاية. الولاية هذه جميع أنواع العلاقات، جميع أنواع العواطف، حينئذ لابد أن تقطع معهم إلا ما أذن بها الشرع. مثلا هناك من اليهود والنصارى من يعيش تحت ربقة الإسلام ويدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، هؤلاء لا يخشون، هؤلاء العلاقة معهم تختلف، ولذا دماؤهم محرمة، دماؤهم محترم. بالنتيجة هذه مسائل راجعة للتشريعات، يمكن أن تراجعها في مضانها، ليس البحث الآن بحث فقهي في تفاصيل هذه المسائل وتفاريعها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. والآن الظاهرة الواقعية موجودة، اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض في مواجهة أهل الإيمان، الظاهرة واضحة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، فمن يتوله منكم الذي يتولاهم فهو منهم، ومن يتولهم منكم فهو منهم. يعني يكون يهوديا يكون نصرانيا، وحينئذ لا تجوز موالاته. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه لا هي فتوى حتى يقال يمكن أن الفقيه قد اشتبه في الاستنباط وفي المقدمة، ولا هي رواية حتى يشكل على سندها، ولا هي آية مجملة غير واضحة المعنى. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من اليهود والنصارى، والضمير يعود على الأقرب، منهم يعني من اليهود والنصارى. فإذا كان من اليهود والنصارى حينئذ لا يجوز موالاته، لا يجوز نصرته، لا يجوز محبته، حينئذ لا يجوز مسايرته، لأنه الحكم في الآية يكون ساريا عليه. هذه فتوى إلهية، هذا نص إلهي واضح. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني هؤلاء الذين يميلون إلى اليهود والنصارى هؤلاء هم الظالمون. والحال هذه صورة واقعية الآن، الظلم في حياتنا هم الذين يوالون، سواء الحكام، وهذا مصداق واضح، هم الذين يوالون اليهود والنصارى، سواء الحكام أو لا غير الحكام، من يسعى لتحصيل الحكم في طريقه لنيل الحكم أيضا تحت هذا المصداق، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين، تأتي الآية، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، الذين في قلوبهم مرض هؤلاء هم الذين يسارعون فيهم، يسارعون في مودتهم. القرآن بأي مسارعة أمر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمغفرة هنا يعني ولاية أهل البيت، لأن الإنسان بأي شيء تغفر ذنوبه وبأي شيء تقبل أعماله. المغفرة يعني أن تقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، هي هذه، يعني هذه إذا لم تكن مقرونة بولاية أهل البيت تقبل. المغفرة الحقيقية هذا الاستغفار اللساني، والتوبة التي يظهرها الإنسان هذا مظهر للتوبة الواقعية والمغفرة الواقعية. مغفرة، مغفرة في روايات أهل البيت يعني الولاية لأهل البيت صلوات الله عليه. وسارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، سارعوا إلى ولاية أهل البيت، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. القرآن يأمرنا بالمسارعة إلى أهل البيت، أما هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون إلى من كان من سنخهم، بالنتيجة فإنهم منهم. الآية السابقة، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، لماذا يسارعون فيهم؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، دائرة يقصد منها المعركة، يقصد منها المصيبة، وبالذات كلمة الدائرة يعني أن الأحداث تدور. أليس يقولون أن الزمان دار بالحاكم الفلاني، أن الزمان دار وتبدل، فالعالي صار سافلا والسافل صار عاليا، وهكذا الدوران بالنتيجة. فنخشى أن تصيب، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، ولذلك نحن نسارع فيهم، نحاول أن نتقرب إليهم كي ينجونا من هذه الدائرة. حينما نحسب عليهم حينئذ نتخلص من المشاكل ونهدأ إلى الحياة الآمنة المطمئنة، وتحسن لمثل هذه الحياة التي يكون سبب اطمئنانها أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله، عسى هنا فعل للترجي، فعسى الله، أليس نرجو الفتح من الله؟ أليس نرجو الرحمة من الله؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، إما بالفتح أو لا، إن لم يكن بالفتح يأتي أمر الذي يكون فيه سببا لعزنا، الذي يكون فيه سببا لكرامتنا، إما فتح وإما أن الله يأتينا بسبب يكون هذا السبب مفتاح لكرامتنا، يكون مفتاحا لعزتنا. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. حينئذ إذا رأوا أن الفتح في جانب أهل الحق الذين رفضوا أهل الباطل، حينئذ يأخذهم الندم، ولا تحين مندم حينئذ ولا ينفع الندم بعد ذلك، حينئذ لا ينفع الندم. فالآيات الشريفة، وإن كان هذه الآيات بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكن نحن لسنا في مقام تفسير آيات الكتاب آية آية، وإنما نحن كما قلت نستعرض مباحث القلب وشؤونات القلب في القرآن بشكل إجمالي وموضوعي، ولذا لا نطيل الوقوف على الآيات الشريفة، وإن كانت هذه الآيات من الآيات التي معانيها موجودة في حياتنا وفي واقعنا العملي، ونحن بحاجة إلى تدبر المعاني الموجودة فيها. لكن إذا سنحت الفرصة ربما في وقت آخر وفقنا لبيان المطالب الموجودة في هذه الآيات بتفاصيلها، إن شاء الله نبينها بحسب المقدرة والإمكان. فهاتين الآيتين الشريفتين تتحدثان عن مرض القلوب وعن السبب في هذا المرض، وهو موالاة أعداء الله. قلت إن شاء الله نحن في آخر كلامنا بعد الاستعراض للآيات سأتحدث عن الأعراض وأتحدث عن الأسباب، ولذا تكون الإشارات سريعة إلى هذا المضمون، إلى هذا المعنى في أثناء ذكرنا للآيات الشريفة. مورد ثالث في الكتاب الكريم، في آيات الكتاب الكريم، في سورة الأنفال الشريفة، الآية 49، الآية 49 من سورة الأنفال الشريفة. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. الآية 49 من سورة الأنفال، هذه الآية باعتبار أن سورة الأنفال تتحدث عن واقعة بدر الكبرى، سورة الأنفال تتحدث عن واقعة بدر الكبرى، والتي يحق لنا أن نسميها بواقعة سيد الأوصياء، لأن السيف الذي حصد الرؤوس في هذه الواقعة هو سيد الأوصياء لا غير. حتى الذين جرحوا، حتى الذين قتلوا كما في أخبارنا، كلهم يقول قتلني علي، كلهم يقول جرحني علي، أسرني علي، واقعة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهي واقعة الفرقان الكبرى. على أي حال، سورة الأنفال تتحدث عن واقعة بدر الكبرى، فمن جملة ما تحدثت عنه ما يقوله طائفة من المنافقين ومن الذين في قلوبهم مرض. لاحظ عطفهم على المنافقين باعتبار النفاق مرض آخر غير مرض القلوب، ويأتي الحديث أيضا في أمراض القلوب عن النفاق. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لأن المنافقين مصابون بمرض النفاق، والذين في قلوبهم مرض مصابون بمرض القلوب. فهؤلاء ماذا يقولون لما رأوا أهل الإيمان، لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه أنهم على هذه العدة القليلة وخرجوا للقتال، كانوا لا يملكون سيوفا، لا يملكون سلاحا. في الأخبار الواردة أن جيش النبي بكله يملك فرسين فقط، فرس واحدة للزبير بن العوام والفرس الثانية للمقداد بن الأسود، وجيش النبي كله يملك 70 بعير، وكان النبي ما يملك بعير ولا سيد الأوصياء، وإنما كان مرثد ابن أبي مرثد الغنوي عنده بعير، وكان يتعاقب عليه النبي والأمير ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي، يعني مرة يركب النبي على البعير وينزل ويمشي مسافة على رجله، يصعد الأمير وينزل، بعد ذلك يركب مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، يتعاقبون على ركوب ذلك البعير ثلاثتهم على، وهكذا للنتيجة. والسيوف التي كانت بأيديهم كما في الأخبار كانوا يملكون 12 سيف فقط، وأكثر المسلمين يقاتلون بالجريد، بجريد النخل. فبالنتيجة هؤلاء يقولون لا يملكون طعاما، وفي شهر رمضان وهم صيام، سيوف لا يملكون، خيول لا يملكون، لا يملكون شيئا، فيقولون غر هؤلاء دينهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم، هذا تقييم المنافقين، هذا تقييم الذين في قلوبهم مرض، ماذا يقولون عن المسلمين؟ يقول غر هؤلاء دينهم، هؤلاء دينهم غرهم فجعلهم مغرورين، مغرورين لا بمعنى الغرور الذي هو في دائرة التكبر، وإنما بمعنى الخداع، لأن المغرور تأتي بمعنى هذا الذي يحمل صفات التكبر ويرى نفسه أفضل من غيره، والمغرور أيضا المخدوع، غرر به من الغرر. غر هؤلاء دينهم يعني أن هؤلاء بهذه الحالة يخرجون للقتال، هؤلاء قد خدعوا، والذي خدعهم دينهم، وبعبارة أخرى يريدون أن يقولون أن يقولوا الذين الذي خدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعبارة أخرى وهذا مقصودهم. بالنتيجة هذا الدين من أين جاء؟ من الذي علمهم هذا الدين؟ ومن الذي أمرهم بالخروج إلى القتال؟ أليس هو الرسول صلى الله عليه وآله؟ بالنتيجة مرادهم هو هذا، أن النبي قد خدعهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله، لكن هؤلاء الذين آمنوا توكلوا على الله، إن الله عزيز حكيم، فإن الله هو الذي يتكفل بعزتهم، فمن توكل عليه فهو حسبه، ومن توكل عليه فقد كفاه، إن الله عزيز حكيم. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوهبهم العزة. ثم ماذا؟ لماذا جاء هذا الاسم عزيز حكيم؟ هو القادر على أن يهب المسلمين العزة، والقادر على أن يهب المسلمين الحكمة، وأن خروجهم هكذا من دون سيوف إنما هو من الحكمة، لا كما تتصورون أيها المنافقون وأنتم الذين في قلوبكم مرض، خروجهم هذا من الحكمة. ولذلك بعد ذلك تبينت النتائج، أن انتصروا وكانت الغلبة لهم. فهذه الآية أيضا تتحدث عن جانب من جوانب الذين أصيبوا بهذا المرض والعوارض الموجودة فيه. هذه الآية تكشف أولا عن سوء بصيرتهم، أنهم لا يملكون بصيرة، ولذلك يقيمون الأمور لا بالتقييم الذي يقيم به صاحب البصيرة، هذا من هذه الجهة. ومن جهة ثانية أيضا تشير إلى مسألة عدم الرضا عن الأمر الذي يأتي به القائد، مسألة عدم الرضا عن الأمر الذي يأتي به القائد المبصر صاحب البصيرة. على أي حال، قلت في آخر الكلام يأتينا الحديث عن الأعراب والأسباب. في موضع آخر من مواضع الكتاب الكريم في سورة التوبة الشريفة، الآية 25 بعد المئة من الآيات الأخيرة في سورة التوبة الشريفة، من الآيات الأخيرة وتسبقها آية أيضا، يعني المعنى في الآية الشريفة لا يتجلى واضحا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وهم وماتوا وهم كافرون. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يعني هذه السورة حينما نزلت من سور القرآن أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، قالوا أم لم يقولوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يستبشرون بالذي سمعوه من كلام النبي ومن كلام الله ومن الوحي، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الرجس تأتي بمعنى الشك، فزادتهم شكا إلى شكهم، وتأتي بمعنى النجاسة، فزادتهم نجاسة إلى نجاسة، لأن مرض القلب هو الشك، والشك في القلب نجاسة للقلب. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، هذه الزيادة التي جاءت إلى رجسهم أدخلتهم في دائرة الكفر، تلاحظون أو لا؟ وماتوا وهم كافرون، متى كفروا؟ حينما زادتهم رجسا إلى رجسهم، فحينما يسمعون كلام الله، حينما تنزل سورة جديدة، الذين آمنوا يزدادون إيمانا والذين كفروا يزدادون رجسا إلى رجسهم. وهذا الظاهرة إن كانت في زمن النبي هكذا، في زمن الأئمة أيضا موجودة هذه الظاهرة، يعني حينما يتحدث سيد الأوصياء، والروايات والأخبار كثيرة، حينما يتحدث سيد الأوصياء، حينما يخطب خطبة في الناس، إما أن يبين فيها فضائل، وإما أن يبين فيها مقامات أهل البيت المحمودة عند الله صلوات الله عليهم أجمعين، وإما أن يبين ما فيه صلاح الناس، ما فيه خير الناس، ما فيه منفعة الناس، الذين آمنوا تنشرح صدورهم، والذين في قلوبهم مرض يزدادون رجسا إلى رجسهم. وهذا المعنى موجود الآن، هذا المعنى موجود حتى في حياتنا. أليس في الروايات إن حديثكم هذا لتشمئز منه القلوب، تشمئز منه قلوب الرجال؟ فإذا عرضتم الحديث على الناس، هناك من يشمئز وهناك من يقبل. هذا الذي ينشرح صدره لحديث أهل البيت هو هذا من الذين آمنوا فزاده الحديث إيمانا وهو يستبشر بحديث أهل البيت، وأما الذين في قلوبهم مرض فيزيدهم هذا الحديث رجسا إلى رجسهم. لذ الشاعر صفي الدين الحلي رحمة الله عليه يخاطب سيد الأوصياء: أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي، صفالي صفى قلبه انشرح لي صدره، أمير المؤمنين أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي، وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي، فصرت إذا شككت بأصل امرئ بأي شيء أختبره، فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقالي، فلا يطيق سمع ثناك إلا، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخلال، فها أني قد خبرت بك البرايا، فها أني قد خبرت بك البرايا، فأنت محق أولاد الحلال. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذكره كلامه، وذكر أهل البيت كلامهم، نفس هذه القاعدة، نفس هذا القانون يسري. حينما تتنزل أليس آيات الكتاب هي مظهر أهل البيت؟ أليس هذا الكتاب الكريم الذي نقدسه هو الكتاب الصامت وعلي هو الكتاب الناطق؟ فإذا نزلت سورة من الكتاب الصامت فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وكذلك آيات الكتاب الناطق نفس الشيء، إذا ما أنزلت إذا ما ذكرت الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ولذلك تنفرج أساريرهم تنشرح صدورهم، أولئك الذين أحبوا عليا وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. وأما الذين تنفروا الذين ابتعدوا عن طريق أهل البيت عن صراط علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين، هؤلاء تجمع قلوبهم بالنتيجة فزادتهم رجسا إلى رجسهم لعنة الله عليهم. هذا مورد من موارد الحديث في آيات الكتاب الكريم عن مرض القلب بشكل إجمالي صار واضحا عندك، يعني أنه تنزيل القرآن ذكر أهل البيت الذي يعرض عنه هذه علامة واضحة لمرض القلب، والذي ينشرح صدره فمرض القلب من هذه الجهة ليس موجودا عنه من هذه الجهة، باعتبار أنه جهات متعددة في مرض القلب من هذه الجهة ليس موجودا عنده. في موطن آخر من آيات الكتاب الكريم في سورة الحج الشريفة أيضا ورد ذكر لمرض القلب وتحدثت الآيات الشريفة، لكن وقت الدرس يجري بسرعة، على أي حال أختم المقال ربما فات أكثر من 10 دقائق على وقت الدرس، فتمت الحديث إن شاء الله الآيات الموجودة في سورة الحج الشريفة والآيات الموجودة في السور الأخرى من سور الكتاب الكريم، يأتينا الحديث عنها إن شاء الله في الأسبوع الآتي بحول الله في يوم الاثنين يعني مثل هذا اليوم. بالنسبة لدرس الأخلاق هذه الجمعة إن شاء الله على رسله، يعني الدرس جاري على رسله، إذا في الجمعة الآتية حسب ما بينت سابقا قلت الإخوان طلبوا مني هذا الدرس وأنا هكذا قلت، إذا كنت موجودا في قوم وما كنت مسافرا خارج قوم إن شاء الله أعطي الدرس في ليلة الجمعة، وفعلا شرعنا من الأسبوع الماضي ليلة الجمعة شرعنا في أول درس من دروس الأخلاق، وكان البحث فيه في القسم الأول من موضوع الحياة، القسم الثاني إن شاء الله تتمت الحديث في موضوع الحياة يأتينا في ليلة الجمعة في يوم الخميس الآتي إن شاء الله في الساعة 7 مساء مثل هذا الوقت يعني. كذلك بالنسبة لدروسنا في كتاب الغيبة جارية على رسلها صباحا بعد 7 مساء في مجلس دعاء الندبة الشريف. بهذا يتم كلامي، أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.